عدو حابب غندورة وغيرة ما بدو، هي غندورة مأكورة عالآن بعدو. عدو حابب غندورة وغيرة ما بدو، هي غندورة مأكورة عالآن بعدو. بارح لما شافة جاي عالكرمات وما لتحدش فافة نسمة من النسمات، صار يغني وصار يدور صوته عم بيفيد سرور، يسأل وينه والناطور تيروح لعنده. يحيى عبدو حابب غندورة غيره ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقالب عبده. مرة طلبت منه قدام الأصحاب إنه يظهر فنه وعبدو سبع الغاب، فز بقوة عالبستان صار يتعمشق بالأغصان، قبع زرعات الجيران بيقوم التندو. يحيى عبدو حابب غندورة وغيرة ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقاني بعدو. حابب غندورة غيرة ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقاني بعبدو. يعني عبدو بدع حبه ما له قياس، رح يهجم عالضيعة ويترك كل الناس، لازم يتجوز غندورة بتروق الحالي مقفورة، بتغني الضيعة وطيورة فليحيا عبدو. يحيا عبدو حابب غندورة غيرة ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقاني بعدو. عبدو حابب غندورة غيرة ما بدو، وهي غندورة مقفورة عالقاني بعدو.